وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت الله يعلم ما تحمل كل أنثى ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال اللهم شفاء لرحمها يا ربنا داخله وخارجه يا مولانا شفاء للرحم لبطانته شفاء للرحم لقنواته شفاء للبويضات شفاء للمبيضين يا ربنا شفاء من ورم فيه شفاء من عقد فيه شفاء من ساكن فيه شفاء من ساحر فيه شفاء من عقد على العقم والإسقاط شفاء لرحمها نسألك شفاء لرحمها نسألك يا ربنا الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم والذين هم لفروجهم حافظون أحصنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن والحافظين فروجهم والحافظات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم اللهم شفاء لرحمها مما على العقم والإجهاض ويعلم ما في الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد سبحانك يا ربنا تعلم ما تغيض الأرحام ما تسقط الأرحام وما تزداد وما تزداد من ذرية وما يكون فيها من ذرية سبحانك يا ربنا تعلم سبحانك يا ربنا تعلم سبحانك يا ربنا تعلم اللهم كلها يا ربنا اللهم كلها يا ربنا لأجل حملها اللهم ارزقها من زوجها يا ربنا ذرية طيبة فنادته الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين اللهم يا ربنا ذرية طيبة يا ربنا اللهم ذرية طيبة يا ربنا لأمتك الصالحة اللهم بشرها يا ربنا يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام وامرأته قائمة فضحكت فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد يا بشرى هذا غلام يا بشرى يا بشرى هذا غلام قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وامرأتي عاقر وامرأتي عاقر وامرأتي عاقر وامرأتي عاقر

عليك يا ربنا بساكن في رحمها، عليك بساكن في رحمها، عليك بساكن في بطنها ورحمها وظهرها، أثر على حملها أخرا، أثر على حملها منعا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ويهلك الحرث والنسل، ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. وإذا تولى سعى في الأرض، سعى في الأرض ليفسد فيها، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، فحسبه جهنم، فحسبه جهنم، ولبئس المهاد، فحسبه جهنم، ولبئس المهاد. عليك يا ربنا بظالم على النسل، عليك بظالم على النسل، عليك به يا ربنا. لا يريد، لا يريد نسلا من زوجها، اللهم عليك به يا ربنا. ظلمها وقهرها وغلبها سنين طوال، اللهم عليك به يا ربنا. على مبايضها وفي بطانة رحمها وفي قنوات، وفي قنوات رحمها، اللهم عليك به وبعقده يا ربنا، اللهم عليك به وبعقده يا ربنا. عقدها وربطها، سبب ميولا وانحرافا في رحمها، سبب ميولا وانحرافا في رحمها، وأغلق، وأغلق القنوات، وسبب التكيسات، وسبب التكيسات والأورام، اللهم عليك به يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقدة قوية عظيمة شديدة، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، على الآلام والأوجاع، على الآلام والأوجاع وعلى الجفاف، اللهم احلها يا ربنا قوية، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة قوية، على عصب، على عصب، على عصب، وعلى دم حيضها، وعلى دم حيضها، احل يا ربنا هذه العقدة مربوطة في ظهرها، مربوطة في بطنها بسرها وبالمبايض، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، تمنع، تمنع التلقيح، تمنع التخصيب، تمنع التبويض، اللهم احل يا ربنا هذه عقد ومن عليها، اللهم اهلكوا يا ربنا عاشقا، اللهم اهلكوا يا ربنا عاشقا، اللهم اهلكوا يا ربنا ساحرا، اللهم عليك به يا ربنا ساحرا وحاسدا، على العقم، على العقم، حسدا وحقدا، وظلما وضرا عظيما، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رحل يا ربنا في العقد، احلي ربنا هذه العقادة على حملها على حملها تمنع حملها تمنع حملها تمنع حملها تمنع حملها احلي ربنا هذه العقادة قوية مثبتة مسمرة ملتفة ملتوية احلي ربنا قديمة قوية احلي ربنا قوية عظيمة سميكة سميكة سميكة احلي ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا قديمة قوية عظيمة على الحكم على الحكم على الحكم على الحكم اللهم احلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اقلعها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا كلمة سامير مثبتة مثبتة قوية عظيمة لزجة لزجة لزجة رطبة قاسية قاسية اللهم احلها وفكها يا ربنا اللهم احلها وفكها يا ربنا اللهم احلها وفكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا مزقها يا ربنا مزق هذه العقد يا ربنا ومن عليها يا ربنا يا ربنا مزق هذه العقد يا ربنا والتكيسات اذبها يا ربنا صارها يا ربنا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا هذه العقد اخرج يا ربنا هذه البلايا اخرج يا ربنا هذه البلايا يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا هذه البلايا اصهر يا ربنا هذه العقد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها على الدم والصديد اخرجها يا ربنا على الدم والصديد اخرجها يا ربنا اخرجها تكتلت اخرجها يا ربنا تراكمت اخرجها يا ربنا تصلبت اخرجها يا ربنا قوية عظيمة متينة اخرج يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها يا ربنا واخرجها على الدم والصديد على الدم والصديد قوية عظيمة متينة متينة ملتهبة حارة قاسية قاسية لزجة لزجة لزجة اللهم فكها يا ربنا واحللها من المبيضين من المبيض الأيمن ومن المبيض الأيسر يا ربنا ومن رحمها ومن رحمها ويحلو ما في الأرحام احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها الله أكبر الله أكبر يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام الله أكبر يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام احلي يا ربنا عقدا على تحصيل الغلام يا ربنا على حملها فلما تغشاها حملت يا ربنا يا ربنا فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت حملت حملت حملت يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا حملها من زوجها يسر يا ربنا حملها من زوجها عاجلا لا اجلا يا ربنا فرحها يا ربنا فرحها فرحها يا ربنا فرحها فرحها يا ربنا فرحها بنصر قريب عظيم على الساحر والحاسد على الحاقد والعاشق يا ربنا يا ربنا فرحها يا ربنا فرحها فرحها يا ربنا فرحها وبشرها بغلام اذل يا ربنا ما على الحكم اللهم صل يا ربنا عقدا على الحكم على الحكم على الحكم على الحكم على الحكم والإجهاض على الحكم والإجهاض يا ربنا يا ربنا وعلى الدورة الشهرية وعلى الدورة الشهرية وعلى الدورة الشهرية تستعجلها تستبطئها وتتكتل في رحمها وتتعقد في رحمها احلي ربنا هذه العقد عقدا عظيمة بينها بين زوجها بينها بين زوجها في المنام في المنام في المنام تؤثر عليها تؤثر عليها تؤثر عليها بعدم الرغبة تؤثر عليها بالنفرة بالنفرة من نفرة والجفاف والآلام والأوجاع اللهم احلي ربنا هذه العقد قوية قوية قوية وعلنا له الحديد يا ربنا عقدا كالحديد او فيها الحديد في رحمها ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة احللها يا ربنا احللها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخي يا ربنا المشدود اصهر يا ربنا المجمد اصهر يا ربنا المجمد اخي يا ربنا المشدود فك يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا احلي يا ربنا العقد احلي يا ربنا العقد من اعلاها واسفلها يا ربنا يا ربنا أمامنا ومن أمامها من خلفها. احيي ربنا هذه العقد قوية قوية مربوطة مربوطة بالعمود الفقري معقودة بالأخلاف مربوطة بالعمود الفقري وبالأخلاف وبالأخلاف يا ربنا. وتتأثر من بإشارات المخ وتتأثر بإشارات المخ. احيي ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا مربوطة مربوطة بسرها وفي المبيض الأيمن والأيسر معقودة معقودة في أخلافها في أخلافها. احيي ربنا هذه العقد على المسالك على المسالك يا ربنا يا ربنا. احيي ربنا هذه العقد على قتل ذريتها على قتل ذريتها. الله أكبر. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. يا ربنا هذه العقادة وعليك بخبيث يا ربنا ظالم عليك بخبيث ظالم ساحر ساحر ساحر ساحر حاسد حاسد حاسد عاشق عاشق عاشق عاشق خبيث خبيث خسيس عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مارد وعفريت عليك به يا ربنا مارد وعفريت عليك بالمارد يا ربنا والعفريت عليك به يا ربنا مارد وعفريت عليك بالمارد والعفريت عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على زوجها على زوجها على زوجها على زوجها يريد تفريقا وطلاقا ويؤثر على نفسيتها عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به ويؤثر على ويؤثر عليها ويؤثر عليها ويؤثر عليها في حملها ويؤثر عليها في حملها ويؤثر عليها في حملها عليك به يا ربنا عليك به عليك يا ربنا به عليك به. الله أكبر. أرقد يا ربنا هذا السحر أرقد يا ربنا سحرا عظيما أرقد يا ربنا حسدا شديدا وعيونا. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا من الفخذين من الفخذين من الفخذين من الفخذين يا ربنا من مؤخرتها ومن مؤخرتها. اللهم فك المرابط كلها فكها فكها فكها على حملها على حملها على حملها على حملها. فك يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها واصهر يا ربنا هذه العقد. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم مزق يا ربنا وقطع يا مولانا حبال السحر حبال السحر يا ربنا يا ربنا قطع يا ربنا ومزق حبال السحر حبال السحر وعصب السحر وعصب السحر والحسد يا ربنا يا ربنا وكل العقد وكل العقادة وكل العقادة وكل العقادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا مزقها يا ربنا وقطعها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا حملها يا ربنا يا ربنا فرحها يا ربنا بذرية بذرية من زوجها فرحها يا ربنا بذرية فرحها يا ربنا بذرية من زوجها حبيبها من زوجها عشيقها. الله أكبر. قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا. بسم الله بسم الله. احيي ربنا هذه العقد على قتل أجنتها على قتل أجنتها على عدم على عدم التلقيح على عدم التخصيف على عدم التبويض. الله أكبر. احلى يا ربنا هذه العقد على الإجهاض على الإجهاض على الآلام والأوجاع والأسقام. احلى يا ربنا احلولها فكها يا ربنا فكها قوية قوية قوية مربوطة ومعقودة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك أرقيك وأرقي الغداد بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك. بسم الله يرقي الهرمونات الهرمونات الهرمونات بسم الله يرقيك بسم الله يرقي الهرمونات والغدد والغدد من العقد من العقد ومن خبثاء في الجسد ومن حول الجسد على عدم الحمل على عدم الحمل بسم الله يرقي الهرمونات الهرمونات الهرمونات بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقي رحمك بسم الله يرقي الهرمونات الهرمونات بسم الله يرقيك بسم الله يرقي الهرمونات بسم الله يرقيك والله يرقيك من أثر حسد حسد شديد وعيونه على الجمال والبهاء والنظارة وعلى حسن جسم وقامة بسم الله يرقيك من حسد إنس وجن ومن عيون إنس وجن ومن أسحار الإنس والجان بسم الله يرقيك من سحر حسد وعينه قديمة قوية عظيمة شديدة ومن العقد ومن العقد ومن العقد والعاقد ومن عقد وعاقد احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة سميكة سميكة سميكة سميكة احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة سميكة مربوطة مربوطة فكها فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا احل يا ربنا المعقد فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا احل يا ربنا المعقد الله اكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدا قوية عقدا قوية احل يا ربنا احللها على العقم على العقم على العقم على العقم وعلى الإجهاض وعلى الإجهاض احل يا ربنا احللها قوية عظيمة قوية عظيمة احلها يا ربنا احللها قوية قوية قوية قوية مربوطة مربوطة مربوطة معقودة معقودة معقودة معقودة معقودة معقودة حللها معقودة في رحمها وخارج رحمها من حول رحمها من حول رحمها يا ربنا في بطنها في بطنها في المبيضين في المبيضين وفي المسالك وفي المسالك وفي ظهرها وفي ظهرها وفي فخذيها في ظهرها وفي فخذيها مربوطة معقودة مربوطة معقودة مربوطة معقودة على عدم حملها على عدم حملها على عدم حملها على إجهاض على إجهاض أجنتها وعلى قتلهم وعلى قتل الله أكبر فك يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا أبطل يا ربنا آثارا أخرج يا ربنا عقدا أخرج يا ربنا عدوا أخرج يا ربنا ساكنا أخرج يا ربنا ساحرا أخرج يا ربنا ساخرا أخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا ساحرة اخرج يا ربنا ساخرة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا يهودية اخرج يا ربنا نصرانية اخرج يا ربنا يهودية اخرج يا ربنا نصرانية اخرج يا ربنا يهودية اخرج يا ربنا نصرانية اخرج يا ربنا مجوسية اخرج يا ربنا ملحدة اخرج يا ربنا شيعية اخرج يا ربنا شيوعية اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا مسلما عافية اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا عاشقة الله اكبر اخرج يا ربنا خبثة اخرج يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة اخرج يا ربنا سلسلة اخرج يا ربنا سبحة اخرج يا ربنا خرزة اخرج يا ربنا ورقة اخرج يا ربنا عقدة اللهم صل يا ربنا ما تجمد اصل يا ربنا مجمدة اصهر يا ربنا مجمدة احل يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا خبثة اخرج يا ربنا خبثة احل يا ربنا عقدة مزق يا ربنا حبلة مزق يا ربنا شعرة مزق يا ربنا مزق يا ربنا حبلة مزق يا ربنا شعرة وخيطة مزق يا ربنا خيطة مزق يا ربنا خيطة قطع يا ربنا خيطة قطع يا ربنا ورقة قطع يا ربنا حبلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أطل يا ربنا سحرة على العقم على العقم مأكول ومشروب أطل يا ربنا سحر المأكول والمشروب أطل يا ربنا سحر المدفون والمرشوشة والمنثورة والمذرورة أطل يا ربنا سحر مشت عليها أطل يا ربنا سحر من حولها من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها أطل يا ربنا ما يضيق صدرها أطل يا ربنا ما يضيق صدرها ويكتم على أنفاسها ويوسوس لها ويهلوس أطل يا ربنا سحر عظيمة على ضيق الصدر والهم والغم من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد اللهم احل يا ربنا هذه العقد على صدرها على صدرها وعلى قلبها وعلى قلبها قوية عظيمة متينة متينة متينة متينة اللهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها في صدرها وفي قلبها وفي ظهرها مربوطة وفي العمود الفقري معقودة احل يا ربنا احللها فعلى ألمها وجعها وعلى ضرها وعلى غلبتها وعلى غلبة أمرها. احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا كلها، فكها يا ربنا كلها من دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا يا ربنا، ومن يديها ورجليها، من ظهرها وقفاها، ومن بطنها ورحمها، ومن فخذيها وركبتيها وساقيها يا ربنا، ومن رأسها. فسل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها، اللهم اخرج من عليها حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، وهوى وعشقا. الله اكبر الله اكبر، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ويضيق صدري. احل يا ربنا عقدا عظيمة قوية شديدة، معقودة مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة يا ربنا، وقديمة وقديمة وقديمة وعظيمة. احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا احللها على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وانت حسبنا يا ربنا، على من ظلم وسحر، وعلى من سكن الجسد، وعلى من عشق الجسد، وعلى من حبس، وعلى من حبس الخبائث في بطنها وفي جسدها. اللهم اني اسالك يا ربنا في هذه الساعة، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا ما على ما على ما على زواجها، ما على حملها، اللهم اطل يا ربنا سحر الطلاق، واطل يا ربنا اثرا على ذريتي ألا تجدها لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، ويعلم ما في الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما تحمل كل أنثى، ما تحمل كل أنثى، ما تحمل كل أنثى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تغيض الأرحام، وما تزداد. فلما تغشاها حملت حملت حملت حملت حملت حملت، يصهر به ما في بطونهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اطب على حملها، اطب على حملها، وعليك يا ربنا بمن على حملها. الله اكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله يا ربنا يا ربنا. وما رميت اذ رميت، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. اللهم ارمهم يا ربنا، ارمي يا ربنا ظالما، ارمي يا ربنا فاسقا، ارمي يا ربنا حاسدا، ارمي يا ربنا حاقدا، ارمي يا ربنا ساحرا، ارمي يا ربنا عاشقا يا ربنا، ارمي يا ربنا، ارمي يا ربنا، ارمي يا ربنا ذا نفس ظالمة. يا الله يا الله، ارمي يا ربنا نفسا نفسا نفسا عليها، نفسا عليها، نفسا فيها، نفسا فيها، نفسا طامعة طامعة، نفسا طامعة طامعة، حاسدة حاقدة، خسيسة دنيئة، عاشقة عاشقة عاشق عليك يا ربنا بالظالمين، بالساحرين، بالحاسدين، بالحاقدين. الله أكبر. اللهم انقض يا ربنا السحر، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. يا ربنا كل العقد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. اللهم احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها. فانبجست فانفجرت، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فانفجرت فانبجست. Yes,